الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الشريط 57 من نفحات العابدية نستمع إلى فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى، يخطب علينا في 14 من ذي القعدة سنة 99 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في الحج وبعض أسراره، وفي البيت العتيق وبنائه، وبر إسماعيل بإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وذلك كله من فيض قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وبعد صلاة الجمعة نقتطف قطوفا من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العادلية في حلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب المسلمين عليه، وأن يرد المسلمين وأبناءهم ونساءهم إلى دينهم ردا جميلا، إنه سميع مجيب. نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. معشر المسلمين، ذكرنا في الجمعة الماضية حكم الحج من حيث دليله من الكتاب والسنة والإجماع، وأنه ركن من أركان الدين الإسلامي، وأن بناية إسلامك أيها المسلم تقوم على هذه الأركان الخمس فيجب عليك أن تؤسسها تأسيسا عظيما تجمع بين العلم والعمل والاعتقاد حتى تكون بنايتك سليمة مقبولة ومرضية عند الله تبارك وتعالى. معشر المسلمين، هؤلاء الحجاج هم وفد الرحمن، ولذلك وصفهم نبيهم وحبيبهم محمد عليه الصلاة والسلام فقال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعاهم فأجابوه وإن سألوه فأعطاهم. هؤلاء الوفود يفدون إلى بيت الله بحرا وجوا وبرا، فعندما تكون معهم أيها الحاج فينبغي لك أن تنوي نية حتى تستطيع أن تنتقل من العادة إلى العبادة. وكم هناك أشخاص من الحجاج لا يفرقون بين العادة والعبادة، وما حجهم إلا ليقال عنهم أنهم حجاج، فإذا لم تصفهم بهذا الوصف يغضبون. هؤلاء لا يقصدون بذلك وجه الله، لذلك النيات يصيرن العادات عبادات. فعندما تكون جوا تركب الطائرة لا بد لك من نية، وذلك إما أن تنوي الحج فتكون مفردا، وإما أن تنوي الحج والعمرة فتكون قارنا، وإما أن تنوي العمرة فتكون متمتعا. أي نية، إذا علمت مناسك الحج فحجك مبرور، فإن نويت الحج فاقلع ثيابك المقيطة والبس ثيابا بيضاء رداء وإزار لا مقيط فيهما، وذلك حتى تنظر إلى هذه الثياب، ويعلمك معلم الإنسانية وهذه البشرية عندما تلبس ثياب الإحرام لا ينبغي لك أن يكون في قلبك حقد ولا غل ولا عداوة لأحد، لأن هذه أقذار تحملها في قلبك، فكيف تقبل على ربك بقلب قذر وزر؟ ولذلك يجب عليك أن يكون قلبك كثيابك. هذه الثياب تعلم الناس الإخلاص وعدم التمييز بين شخص وشخص من حيث إنه غني أو فقير، فلا تمييز بين غني وفقير، وبين رئيس ومرؤوس، وبين ملك وصعلوك، لأنهم يقصدون ربا واحدا ورسولا واحدا وبيتا واحدا، وهكذا دين واحد لا تمييز بينهم. ولذلك ربنا يقول في وصف المسلمين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم عند الله هو أتقاكم، لا بثيابكم ولا بمالكم، لأن هذه فوارق لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. فلذلك عندما تحرم وتنوي بذلك الحج تقصد بذلك وجه الله تعالى، لا لأجل السمعة والشهرة، بل لأجل أن ترضي ربك الذي خلقك فأحسن خلقك. وهكذا بعد أن تخلع ثياب المقيط وتلبس ثياب الإحرام وهي بيضاء، وتصلي ركعتين سنة الإحرام، وليس المراد من الإحرام كما يفهمه عوام الناس أن الإحرام هو خلع الثياب المخيطة ولبس ثياب بيضاء، بل الإحرام هو النية والتلبية. كما إذا أردت أن تصلي الجمعة فلا بد لك من نية حتى تفرق بين السنة والفرض، وكذلك لا بد من تكبيرة الإحرام حتى تدخل في صلاتك، وكذلك التلبية هي عبارة عن دخول الحاج في حجه، ولهذا يقابل التلبية يقابلها في الصلاة الله أكبر. عندما تقول الله أكبر وتدخل في صلاتك فيحرم عليك أن تفعل أشياء حذرها الإسلام عنك من طعام وشراب وكلام، وكذلك عندما تنوي الحج وهكذا تلبي فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تخاطب ربك سبحانه فهو الواحد في أفعاله، وهو الواحد في صفاته، وهو الواحد في ذاته، لا وزير له ولا شريك ولا زوجة ولا ولد، فهو فعال لما يريد. توحده في قولك وفي فعلك وفي عقيدتك وفي جميع تصرفاتك، لا فاعل إلا الله، لا رازق إلا الله، وهكذا تقصده وتبتغي رضاه تلبي. وعندما تلبي لا بد وأن تتذكر أنه أمرك على لسان سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، عندما أمره ربه فقال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فإذا أجبته فعندما تلبي دعوته، ولذلك عادة بلاد الحجاز في لغتهم عندما تنادي إنسانا يقول لك لبيك. فإذا عندما تقول لبيك اللهم لبيك تجيب ربك عندما دعاك إلى بيته، فأنت مع وفد الرحمن، تقول له لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وهكذا تلبي أيها الحاج في كل مرحلة، عند رؤيتك لجبل أو لجماعة أو تسلم على إنسان أو ترى شيئا في طريقك فعليك أن تلبي. هذا إذا كنت في الجو في طائرتك، وأما إذا كنت في البر فإحرامك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تصلي ركعتي الإحرام وتنوي الحج أو العمرة أو الحج والعمرة ثم تلبي. وعندما لبيك دخلت في الحج يحضر عليك أن تفعل تلك الأشياء التي حرمها رسول الإنسانية وهذه البشرية. لذلك من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنسان بصورة إنسان وباطنا بصورة ملك. لذلك المسلم هو الذي يمثل الإسلام بأخلاقه ومعاملته ولطفه وهكذا، لا سيما في السفر، لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. لذلك كم ترى أناسا أخلاقهم تجارية بلدتهم وإذا بهم بالسفر كأنهم حيوانات مفترسة، تستغرب من تلفظاتهم وسبهم وشتمهم لبعضهم كأنهم أناس لا يفهمون شيئا عن الإسلام. والأغرب من ذلك كثير من المسلمين يعتقدون أن هناك تلازما بين الإسلام والمسلمين. صحح عقيدتك، الإسلام شيء والمسلم شيء آخر، فلا تلازم، لأن المسلم بتصرفاته السيئة لا يمثل الإسلام بل يمثل نفسه. فالإسلام دين الله، الإسلام ليس من أحكام وضع الإنسان، ليس أحكاما وضعية، بل هو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام. لذلك عليك أن تستفيد أيها المسلم من الحاج صاحب الأخلاق الكريمة، وكذلك من سيء الرجل الذي أخلاقه سيئة، كأن لسان حاله يقول لا تكن مثله. لذلك عندما تلبي وتدخل في الإحرام ينبغي عليك أن تبتعد عن محرمات، عن الرفث، وهو الكلام الذي يتعلق بالنساء، لا سيما إذا كانت معك زوجتك. وكذلك ينبغي يجب عليك أن لا تلبس ثوبا مخيطا، لا تضع على رأسك شيئا، ولا تلبس ثيابا مخيطة كما ذكرها العلماء. فينبغي لك أيها الحاج أن تتصل أو تستمع إلى حلقات علمية حتى تكون مناسك حجك مرضية مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وأما إذا خرجت للحج حتى يقال أنك حاج فخذ ثوابك من الأشخاص الذي عنيتهم، صحح نيتك، أخلص في عبادتك. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهكذا في تلبيتك حتى تصل مكة وهي بلدة الله الحرام. وعندما تدخل الحرم وترى الكعبة ادعو الله تعالى، فإن لك بتلك الدعوة دعوة مستجابة. وكان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله عندما دخل بيت الله ورأى الكعبة دعا الله تعالى فقال اللهم اجعلني مجاب الدعوة. ليس هناك دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة، ولكن طلب من الله أي وقت يدعوه فيستجيب له ربه. ولذلك هذا يسمى طواف القدوم، تقدم على بيت الله وتقدم على ربك، ولكن خشية من الوثنية حتى لا يعبد الإنسان البيت بل يعبد رب البيت، كما بين لنا ربنا فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال فليعبدوا رب هذا البيت لا البيت. فعندئذ تطوف في البيت وتنوي في طوافك طواف الحج طواف القدوم، وهكذا تكشف عن كتفك الأيمن، وهكذا تورور هذه الهرولة. عندما اتهم كفار قريش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أن حمى يثرب قد أضعفتهم، فأمرهم رسول الإنسانية وهذه البشرية أن يظهروا قوتهم للكافرين، وإذا بهم يا هكذا يهرولون كالأبطال العالميين. هكذا يهرول في طوافه وطوافه سبعة أشواط، ويهرول ثلاثة مرات في طوافه. وعندما تنتهي من طوافك تصلي لله تعالى ركعتي الطواف، وهكذا بعد أن تنتهي تذهب إلى المسعى، تذهب إلى الصفا والمروة، تذهب إلى جبل الصفا والمروة، لعل قلبك أن يكون صافيا مع ربك مع الخلق أجمعين. هكذا وتتذكر كيف أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما جاء ذاك الوادي ومعه زوجته سارة وابنه إسماعيل، قال يا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند محرم، واد قاحل ليس فيه ماء ولا زرع ولا شجر ولا بناء. وإذا بإبراهيم ترك زوجه وترك ابنه، وهكذا سار وخلفهما وراءه، وإذا به بزوجته تلحق وتقول كيف تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك؟ قال نعم الله أمرني. قال إذا لا ينسانا. سبحانك. سبحانك يا عظيم يا رحيم يا ودود يا وهاب، تجل علينا بالرحمة والرأس، إنك سميع قريب. ولما طلعت الشمس وصار وقت الظهيرة وليس هناك ظل تستظل به زوجة إبراهيم وهكذا تظل ابنها، فصار يبكي من العطش وهي تأوي لمن، فصارت تهرور بين جبل الصفا والمروة. وهكذا ينبغي لك أيها الحاج عندما تهرور 7 مرات تتذكر تلك المرأة الضعيفة التي وضعها سيدنا إبراهيم بذرة تنشئ شعبا وأمة إلى الأبد، هم من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهكذا وهكذا صارت تهرول بين جبلين لمن تلتجئ، ليس هناك أسباب من الخلق تلتجئ إليها، ولكنها التجأت إلى مسبب الأسباب، التجأت إلى ربها سبحانه، فهكذا أسعفها وأغاثها ربنا، فأرسل له سفير الأنبياء، أرسل لها سفير الأنبياء وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وناداها وضرب الأرض في كعب رجله فنثرت وخرجت الماء، فهي من حرصها على الماء على أن لا يذهب هكذا سدى، فصارت تذمه وتجعله كأنه هكذا حوض ماء حرصا على الماء، فلذلك سمي زمزم. زمزم هكذا كان وضع الصفا والمروة، هكذا كانت فيه سارية، هكذا شرب منه إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهناك طيور الأمان هكذا ترفرف في الجو، فإذا ما رأت ماء نزلت على الماء. وهكذا مرت قافلة من جرهم فرأت تلك الطيور، فرأت أن هنا ماء، فجاءت إلى سارية واتفقوا معها على أن يشربوا من الماء ويجاوروها، والماء من حقها. تذكر أيها المسلم عندما تقوم بتلك الأعمال، ليست أعمال قانونية ولا روتينية، بل أحكام من ورائها حكم وأسرار لا يعلمها إلا الله. فعندما تنتهي من السعي بين الصفا والمروة، عندئذ دخلت أيها المسلم فطفت وسعيت. وهكذا إذا كنت مفردا في الحج وتمكث في مكة، وإن كنت قارنا فعليك أن ترجع وأن تطوف طواف العمرة وتسعى مرة واحدة، لأن القارن هو الذي يجمع بين طوافين وسعيين. وأما المتمتع فعندما يطوف ويسعى وإذا به يخلع ثيابه ويلبس ثياب المخيطة ويتحلل له كل شيء، وهكذا يبقى الحاج سواء كان مفردا أو قاريا أو متمتعا حتى اليوم 8 من ذي الحجة، عندئذ يذهب إلى عرفات. ولكن لا ينبغي له أن يذهب إلى جبل عرفات إلا بعد أن يقتدي برسول الإنسانية وهادي البشرية، يذهب إلى منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا هو الفجر الذي أقسم الله تعالى به فقال: والفجر وليال عشر. انظر أيها المسلم، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى جبل عرفات إلا مكث ليلة واحدة في منى، ابتدأ بصلاة الظهر وختمها بالفجر. وأما موسى عليه الصلاة والسلام لما تواعد مع ربه أن يذهب إلى جبل الطور، كما قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. 40 ليلة حتى أهل لأن يصعد إلى جبل الطور. وأما نبينا وحبيبنا فليلة واحدة. عصر السرعة. باعتبار أن الأمة المحمدية أعمارها بين 60 و70 فلذلك اختصار في الزمن. وهكذا إكرام لسيد الخلق وحبيب الحق محمد عليه الصلاة والسلام، اقتصر له 40 ليلة في ليلة. ولذلك هؤلاء المطوفون يذهبون بالحجاج رأسا إلى عرفات، وهذا الحاج لا يعرف شيئا عن الحج ولا عن الصلاة. ولذلك أيها الحاج، عندما تذهب إلى محام فتريد أن تطلعه على معاملة جرت بينك وبين إنسان لدى القانون، فلا تتكلم معه إلا إذا أعطيته مبلغا من المال، فلا يتكلم لك مجانا. وإذا ما ذهبت إلى الطبيب فلا بد وأن تعطي الطبيب هكذا ثمنا كشفيا، وكذلك المهندس، وأي إنسان تريد أن تستفيد من خبرته فلا تستطيع أن تتكلم معه إلا إذا وضعت يدك في جيبك وأعطيته مبلغا من المال. وأما إذا ذهبت إلى أي عالم من العلماء، هل سمعت بإنسان ذهب إلى عالم وأراد أن يعلمه وطلب منه أجرة التعليم؟ فما دام التعليم مجانيا في جوام في الجوام وفي بيوت الله، فعليك أن تتعلم مناسك الحج حتى يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا. معشر المسلمين، عندما يصلي هذا الحاج في منى 5 صلوات ثم يصلي الفجر في منى، وهكذا يصعد إلى جبل عرفات، وهذا ركن من أركان الدين الإسلامي، الصعود إلى جبل عرفات. إلا أن هناك أشخاص فهموا الغاية من صعودهم إلى جبل عرفات، فأقبلوا على الله تبارك وتعالى، ترى الذاكرين وترى القارئين للقرآن، وترى الذين يصلون الضحى، وترى الذين يصلون، وترى الذين يبكون، وترى الذين يحنون، وهناك اشخاص يلغون كأنهم ذهبوا الى سياحة، يريدون ان يتمتعوا بالسياحة من طعام وشراب ونغل وانغام وموسيقى وما الى غير ذلك. سياحة، بدل ان يذهبوا الى فرنسا يذهبون الى عرفات، والفارق كبير. ايها المسلم، فكر في حجك ان يكون نخب اول، ان يكون مرضي عند الله تبارك وتعالى. لذلك هذا اليوم العظيم الذي يجمع الله تعالى الشعوب العالم في ذاك اليوم، مكان واحد، شهر واحد، زمن واحد. لو أن دول العالم أرادوا أن تحشد أن يحشدوا جيوشهم في يوم واحد لا يستطيعون. وهذا عقيدة إسلامية، لا نظام من الأنظمة التي وضع الخلق. جمع الله تعالى هذه القلوب فجذبها إليه، فهكذا ذهبت إلى عرفات. لذلك أيها المسلم، ليس لك من صلاتك في ذلك اليوم إلا الظهر والعصر، وذلك أن تنوي جمع تقديم، تصلي سنة الظهر القبلية وتقيم صلاة الظهر، وهكذا تصلي ركعتين ولا تفصل بينهما بسنة، ثم تقيم الصلاة بعد أن تنتهي من صلاة الظهر تصلي ركعتي العصر، وهكذا تذكر الله تبارك وتعالى. وينبغي للإنسان أن يتذكر ربه وأن يذكره. ولذلك رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول: اسمع أيها المسلم، إذا ما أقبلت إلى ربك، إذا ما حن قلبك إليه، إذا ما تذكرت أولادك وزوجك والمسلمين تدعو لهم بالخير والتوفيق وجمع الكلمة، فالدعاء مقبول. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقف عشية عرفة في الموقف فيستقبل القبلة بوجهه فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثم يقول، ثم يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، ثم بعد إذن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلينا معهم 100 مرة. إلا قال الله: يا ملائكتي، يا ملائكتي، ما تقول في هذا العبد؟ أنه هللني وسبحني وكبرني وأثنى علي وصلى على نبي محمد عليه الصلاة والسلام. اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسي، فلو سألني أن يشفع في أهل الموطن فشفعته معه. لذلك أيها المسلم، أكثر من ذكر الله وأكثر من الدعاء وأقبل على الله والتجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نهاية المطاف عندما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وكانوا أكثر من 100,000، فخطب فيهم في ذلك اليوم وقال لهم: أيها الناس، إن الله قد تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا بسم الله، تنزل الرحمة فتعمهم، ثم تفرق المغفرة في الأرض فتنزل على كل تائب حفظ لسانه ويده، وإبليس وجنوده في جبل عرفات، فإذا ما رأوا الرحمة تنزل عليهم نادوا بالويل والثبور. معشر المسلمين، هكذا ينبغي أن يتتبع هذا الحال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع هكذا هديه ومناسكه حتى يكون حجك مبرورا. وعندما تغرب الشمس في عرفات وهكذا ينفرون الحجاج إلى مزدلفة. مزدلفة هي ليلة العيد، عندئذ يذهبون إليها ومهمتهم المكث فيها، إلا أن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت ألا يمكث الحجاج لكثرة عددهم في مزدلفة، لأنها طريق مرور، فلا يسع الحجاج إلا جبل عرفات. ولذلك هذا يقلد الإمام المالك، فعند حط الرحال يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء ثم يرحل إلى منى، وعند الشافعي رضي الله عنه يمكث حتى منتصف الليل، وعند أبي حنيفة يبقى إلى الفجر. وهكذا ربنا تبارك وتعالى جلت حكمته صنف خلقه الحجاج، وهكذا ساروا رتبا جماعة جماعة. فأنت أيها المسلم صل المغرب جمع تأخير. وعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي المغرب في عرفات فنهاه عن ذلك وقال له: الصلاة أمامك، لذلك صل المغرب هناك جمع تأخير. وعندما تنتهي من صلاة المغرب تقيم الصلاة العشاء وتصلي ركعتين ولا تفصل بينهما بسنة، وهكذا تصلي بعد صلاة العشاء من قيام الليل والوتر، ثم هكذا تجمع الحصوات وهي 49 حصوة. هكذا مستودع ذخائر الحجاج الذين يأخذون ذخائرهم الحية يأخذونها من مستودع مزدلفة ويحملونها حتى يرموا شيطانهم وعدوهم فيذهبون إلى منى. وأما منى فهناك رمي الجمرات. أيها المسلم، عندما تكون في منى تذكر أن إبراهيم الخليل عندما أمره ربه أن يذبح ابنه إسماعيل، تصور كيف استشاره فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. هذه تربية الآباء لأبنائهم، هكذا يكونون في أخلاقهم ومعاملتهم الحسنة، لا يكونوا بالستوريين يفرضون الفرائض على أولادهم، ولا سيما عصرنا الحاضر. لذلك أيها المسلم، تذكر أن إبراهيم قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. تصور واسمع كيف أن الألفاظ تشير إلى معان بعيدة المدى. قال ابنه إسماعيل لأبي إبراهيم، قال له: فعل ما تؤمر، ما قال له: فعل ما تأمر، لأنه يعلم أن أباه لا يفعل شيئا إلا بأمر الله. فعل ما تؤمر، ما قال لا تأمر، لأن الأمر من قبل الله. وهذا الوحي في المنام من جملة أقسام الوحي التي تكون للرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء. هكذا وضع إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ضرب القياس في البر للوالدين. البار بوالديه مهما عمل فله الجنة، وأما العاق لوالديه وهو كنعان ابن نوح. ابن نوح عليه الصلاة والسلام قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. وأما إسماعيل عندما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله قرن المشيئة. وينبغي للإنسان إذا نسي ذكر الله عليه أن يتذكره في المشيئة، ولا تقول أن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا نسيت الله يعلمك فيقول لك: واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. فإذا قلت سأفعل شيئا الفلانية في غدا، قل إن شاء الله. لذلك قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصبر. وأما موسى قال للخضر: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلم يصبر. هذا فرق كبير. لذلك أيها المسلم، هذه الذكريات احملها في قلبك، ولا ينبغي أن تكون أعمالك من ذبح شاتك وأضحيتك في منى ذبح فعل لا معنى له ولا روح. لا، هناك أحكام لها روحا ولها معنى ولها حكم ولها أسرار، فعلى قدر إشراق قلبك ونور قلبك يمنحك الله هذه المفاهيم. لذلك هذه الذكريات عندما تأتي إلى منى وترمي جمرة العقبة، وهي التي تلي مكة، تذكر كيف أن إبراهيم عندما جاءه إبليس، جاءه يوم التروية، قال له: هذا وسواس شيطان، فأروى المسألة سمي يوم التروية. ويوم الذبح يوم الأضحية عندما أراد أن يذبح ابنه كان يوم الأضاحي. لذلك رمى إبراهيم الشيطان 7 حصوات. فأنت عندما ترمي جمرة العقبة 7 حصوات تقول: بسم الله والله أكبر، طاعة للرحمن ورغما للشيطان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لذلك الأنصاري: وأما رميك للجمرات فلك بكل حصاة ترميها تكثير كبيرة من الموبقات. بكل حصاة. لذلك ينبغي أن تكون حصاتك التي التقطتها من مستودع مزدلفة، وإياك أن تأخذ من محل الرمي تلك الحصوات، لأنها حصوات فارغة، هذه ذخيرة ميتة لا فائدة فيها. فالذخيرة الحية التي أخذتها من مزدلفة هي التي عاملة وهي اللي مضرة للشيطان الرجيم، فإياك أن تأخذ حصاة من محل الرمي فلا فائدة فيها، ترمي في ذلك الوقت 7 حصوات ثم ترجع إلى منى، أو تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وعندما تنوي في طوافك طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج وقد انتهى حجك، ثم تذهب إلى منى وتمكث فيها 2 يوم وترمي فيهما 2 والثالث، وهكذا انتهى حجك. وعليك بعد أن أخذت بالأسباب وأخذت بالكسب فالمرجع إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا تطوب حتى يتهيأ لك أن يتحرك قلبك لزيارة رسول الله، عندئذ يتشوق قلبك وهكذا يتحرك قلبك. ومتى الوصول إلى طيبة وهي الحبيبة العذراء؟ متى يرى نخيل المدينة؟ ومتى يرى القبة الخضراء؟ ومتى يرى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا يتشوق ويبقى هكذا في مكة بين مصل وطائف. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الله على حجاج بيتي 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. هدايا، هدايا من ملك الملوك إلى هؤلاء الوفود. هذه الهدايا تتنزل على قلوبهم. فأيها الحاج، ينبغي لك إما أن تكون طائفا أو مصليا أو ناظرا لبيت الله تبارك وتعالى، أو من ينظر إلى بيت الله تعالى، هذه النظرات تملأ قلبك إيمانا وأنوارا وفيوضات. ولا تنظر لهؤلاء الحجاج الذين اسمهم حجاج وهم تجار، لا يقصدون بذلك إلا التجارة، فلذلك ترى مجتمعاتهم لا تبحث إلا في التجارة الدنيوية. ولذلك عليك أن تكون همتك عالية، تبغي في حجك الرضا من الله تبارك وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحج المبرور جزاؤه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وهو وما المبرور؟ قال: طيب الكلام أولا، وهكذا طيب الطعام، أن تطعم أحبابك وأصدقاء، أو طيب الكلام، فلذلك تجمع بين ناحيتين. إذن أن هذا الحج هي هذه الخطوط العريضة، وإذا ما أردت أن تتوسع في ذلك فابحث واحضر مجالس العلم ومجالس أهل الخير وتعلم، وابغي في ذلك رضاء الله تعالى، ودائما قل: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وهكذا تمكث حتى تنتهي أيامك، وعندما تريد أن تذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع. لمن تودع؟ هل تودع ربك أو تودع البيت؟ وإياك أن تفكر أن تودع ربك، فالله معك أينما كنت وهو معكم أينما كنتم، فودع بيت الله وأما ربك وهو معك. ولذلك هذا الحاج، هذا المسافر، يخاطب ربه عندما يخرج من بلدته فيقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والأولاد والأحباب. لذلك حسن عقيدتك، أخلص في توحيدك، ابغ في ذلك وجه الله، واقصد وجه الله، والله تبارك وتعالى لا يخيبك. لذلك أيها المسلمون ينبغي للإنسان أن يجمع بين العلم والعمل، وهكذا العلم يصحح العمل، والعمل لا بد له من إخلاص، فالأعمال أشباح وأرواح وسر الإخلاص فيها. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا، إنه سميع قريب. من الشيطان الرجيم. أطمع أن يغفر لي خطاياي. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لو يسمح الدهر بشم تربهم وإنني أظن أن يسمحي ورحمته لفؤاد مبرم والليل مقرحا مجرح يستفتح الأبواب من ذاك الحنا ويلاه إن رب الحنا لم يفتح ورحمته لفؤاد مبرم والليل مقرح مجرح يستفتح الأبواب من ذاك الحما وإله إن رب الحما لم يستحي ومن نحبي بالمرجى كرما لحفرة الإطلاق لحفرة الإطلاق يا روح الصحي سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى أقول رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا أيا حجرة ضمت جمال محمد حويت مليحا كاملا يحسن البدرا وقرأنا على الرسول استشعري هل أبيتن ليلة بوادي القراء إذا لسعيد إذا قلت ما بي يا بطينة قاتلي من الحب قالت ثابت ويزيد وإن قلت ردي بعض قلبي أعش بي مع الناس قالت ذاك منك بعيد يموت الهوى مني إذا ما لقيتها يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتها فيعود لم يكن هجر حبيبي عن خلال ولا لك التجني ما لنا لم يكن هجر حبيبي عن خلال ولا لك التجني ما لنا سره شكري إذا الليل النداما قطعوا الليل بياما أطرب الليل النداما قطعوا الليل بياما دام بالوصل عليهم دام بالوصل عليهم ليته دام دواما وهناك القوم أضحوا يركب الحب قياما يتعالى عن دلال وبذل نتراما يتعالى عن دلال وبذل ترامى أعذروا بالله قلبا عاشق الحب عاشق الحب عاشق الحب فهاما Amen. لك نسمة لمت غراما واشتياقا لوصلنا ولو ذقت من طعم المحبة حبة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا الله حاضر لا تغير إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُ. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وما عملتنا. الوقت قصير والخير كثير. هذا الوقت القصير فيه خير كثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك ترى شخصين في يوم واحد، يمر اليوم على شخصين، شخص يعمل بعربية يبيع تفاح وطول النهار ما يبيع غير خمسة بثمن 25 ليرة سورية بربح منها، والثاني تاجر فاتورة كل فاتورة بربح منها عشرات الآلاف. غريب، يوم واحد وكذلك وقت واحد، يمر وقت واحد في هذا المجلس الواحد على قلب الواحد باتجاه الواحد للدين الواحد لا إله إلا الله. هذه القلوب التي تتلقى عن الله لا بد وأن تنعكس هذه الأنوار على الوجوه، ولذلك وصف الله تعالى تلك الأشخاص، تارة قال وجوه يومئذ ناظرة، وتارة قال وجوه يومئذ ناعمة. ناعمة، هذه النعومة من آثار وانعكاسات وتجليات ونفحات القلوب. هذه النفحات من حضرة الله، من حضرة الرؤوف، من حضرة الرحيم، من حضرة الوهاب، من حضرة الجميل، من حضرة الباسط، من حضرة المعطي، لما يتجلى على أهل القلوب. وكل قلب مملوء بالأغيار، فعندما يأتي هذا المجلس فإذا به يقلب قلبه فيخرج الأغيار من قلبه، فلا يبقى إلا الواحد الجميل. لذلك في الدنيا هكذا وضعهم، وكذلك في الجنة هكذا وضعهم. لذلك الأنوار التي تتولد من الطاعات هي أوعية، القلوب أوعية، فإذا امتلأت من الحق أظهرت أنوارها على الوجه على الجوارح. لذلك هذا القلب هو مركز الانطلاق، هو المطار، هو مطار الأرواح في عبورها إلى حضرات الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الحسنة أو هذه الطاعة لما تعملها أيها الإنسان، سواء كانت طاعة قولية أو مالية أو بدنية، صلي الضحى أو صلي الأوابين أو تقرأ صوت الكهف أو تتصدق أو تدل على الخير، هذه الطاعات تولد نور. هذه تظهر تنتج خمسة أشياء: نور في القلب، وبهاء في الوجه، وقوة في الجسم، ووسعة في الرزق، ومحبة الخلق. والعكس بالعكس، السيئة تسبب ظلمة في الوجه في القلب، ومقت في الوجه، وكره للخلق، وعشر في الرزق. لذلك اعتني بقلبك اللي هو محل رب، محل عرش ربك. فالرب لا ينظر إلى الأجساد ولكن ينظر إلى القلوب. انصح المنافقين وانصح المرائين وانصح هؤلاء المتصنعين للخلق، يريدون ثناء الخلق ومدح الخلق وقرب الخلق، وقد نسوا الخالق، نسوا الله فنسيهم. هذا الذي أمدهم بالإيجاد والإمداد نسوه، فإذا به دائما وأبدا يرائي للخلق ويتصنع للخلق، وهكذا أعماله كلها الخلق. والله تعالى يغار من عبده عندما يلتفت بقلبه إلى الخلق وينسى الخالق. سبحانك يا عظيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب. الله أكبر الله أكبر. متى نكبر في قلوبنا على كل كبير فنزيل كل كبير سلطا على قلوبنا فمحوناه بلا إله إلا الله وهكذا محيناه بالله أكبر أو بلا إله إلا الله أو بالله. كم يفرح ربنا عندما يرى قلوبنا متوجهة إليه. كم يفرح رسول الله عندما نصلي عليه ونقبل بقلوبنا عليه ونسلم عليه وهكذا ينظر بعينيه إلى قلوبنا فيحييها. الله أكبر. إذا أردت أن تعرف قدر عيني رسول الله فكر ما زاغ البصر وما طغى. فكر في تلك العينين التي رأت الله. عينين. الله أكبر. يا سلام. حي على الصلاة وحي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. صلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا من المسيحيين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة الثانية والصلاة القائمة والصلاة. إذا أردت أن تعرف قدر قلبك فكر بمن هو مشغول به قلبك. فكر بمن مشغول هذا القلب. قلبك بمن هو مشغول. هذا قدره عند الله. تغلو الديار بأهلها وترقص. هؤلاء الذين يتصنعون الناس حتى في حجهم وللغرابة يدفعون الأموال الطائلة حتى يحجوا وما بغيتهم الحج ولكن حتى يثني عليهم الناس يثني عليهم القلب بأنه حاج. حتى في طوافهم وسعيهم وفي صلاتهم هناك أجسامهم هناك وقلوبهم هنا. وكم رأينا أشخاصا أجسامهم هنا وقلوبهم هناك. لا إله إلا الله. قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القلب هو شخصية الإنسان. القلب قدره عند الله بما يملأه القلب. القلب القلوب أوعية للحق. فانظر في قلبك بمن امتلأ بأي شيء امتلأ. هذا مقداره عند الله. تغلو الديار بأهلها وترقص. لذلك كثير من الحجاج يحجون حتى يقال عنهم حجاج وينفقون الأموال الطائلة حتى يقال عنهم أنهم كرماء ويطوفون حتى يقولون عنهم أنهم يطوفون كثيرا. لا يعرفون شيئا عن الخالق ولكن هكذا قلوبهم متوجهة إلى الخلق. هل هناك دليل يدلهم عليه؟ هل هناك أشخاص يلفت قلوبهم إليه؟ يعمل معروفا مع هؤلاء يعرفهم بالذي أوجدهم وأمدهم وأعطاهم. سبحانك أنت الذي أوجدتنا وأمدتنا وأنعمت علينا بنعم. اللهم اجعل نعمك واسطة للتعرف عليك يا منعم. واحد سألته كيف الحال؟ قال اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. قلت له هذه النعم الكثيرة. هذه النعم الكثيرة التي عرفتها وطلبت من الله تعالى أن يديمها عليك. ألا تعرفت على المنعم؟ إيه المنعم؟ نعم. فغمره الله تعالى بنعمه، ولكن هذا كان سببا لنسيان المنعم. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ يا أخي أنت ما خلقت إلا للتعرف عليه، وما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول حبر الأم ابن عباس إلا ليعرفون، خلقت للمعرفة. أنت تدعى إلى رب دار صغيرة تحبه، فذهبت إلى داره، وعندما خرجت من داره لم تعرفها رب الدار الصغيرة الذي أغدق عليك بإكرامه. هل عرفت اسمه؟ هل عرفت المسمى؟ هل عرفت الصفات؟ هذا رب الدار الصغيرة، وإذا بك لم تعرف شيئا. هذه العلوم في العالم النقلية والعقلية على حسب تفصيلها كلها الغاية منها أن تنتقل من العلم إلى المعلوم. ذاك الذي يسافر في طلب العلم هل لا يطلع على المعلوم؟ يسافر آلاف الأميال ولا يسافر شيء من نفسه إلى دليل يدله حتى يعرفه على المعروف. متى نجهله وهو أعرف المعارف؟ يا سلام، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على معلم الناس الخير، اللهم صل يا رب على من علمنا المعلوم، اللهم عرفنا عليك يا معروف، اللهم أكرمنا بك يا مكرم، اللهم دلنا عليك بك، اللهم أوصلنا بك إليك، اللهم أكرمنا برؤية الحبيب، اللهم غذ أعيننا وقلوبنا ونفوسنا وأجسامنا، واجعل رؤيتنا لحبيبنا في تميل نتغذى بها يا رب. يا رب، كثير من المحبين كانوا كثيرا لا يأكلون ولا ينامون، ولكن كان غذاؤهم الرؤية والنظر. أكرمنا يا رب كما أكرمتهم، اللهم أهلنا كما أهلتهم، وأوصلنا كما أوصلتهم، واجعل قلوبنا مملوءة بمحبوبنا، واكتب على قلوبنا ممنوع دخول خطر الموت. يا رب، بجاه من قال آمين. يا رب، آلاف الذين قالوا آمين، امنحنا كما منحت أولياءك، اللهم امنحنا كما منحت أولياءك، واجعل قرانا لزيارة رسولنا وحبيبنا رؤيته. آمين. نعم، القرى قران، قراه جمال لا جمال يا رسول الله، يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، وناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العالمين.